الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، وأن يجعله دليلنا وسائقنا إليه وإلى جنات النعيم. نعود والعود أحمد، ومع روضة من رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. نحن نقرأ كتاب الله، نتدبر ما استطعنا أن نتدبره دقائق معدودة، لربما الجائزة نداء من السماء: قوموا مغفورا لكم. العمر كله لله، جميل أن نتصبر وأن نصابر، فإن من أجل أنواع الصبر في الحياة ليس الصبر على الآلام، إنما الصبر على الطاعات، فإن الصبر على الطاعات أشق. ولذا يقول كثير من السلف: ابتلينا بالسراء فلم نصبر، وابتلينا بالضراء فصبرنا. قد يصبر الإنسان على موت ولده وحادث يقع على سيارته، لكن يعجز أن يبكر لصلاة الجمعة، أو أن يجلس مع كتاب الله، أو أن يقوم الليل، أو أن يجلس في حلقة من هذه الحلق الجميلة. أذكر نفسي وإياكم بتجديد النية، أسأل الله جل وعلا أن يناديكم من السماء أن قوموا مغفورا لكم. أيها الأحباب، كما كرم فضيلة الشيخ من أن هذه الوقفات كانت مع بعض السور، ووقفات مع بعض الآيات في سور من كتاب الله، ونهتم أيها الأحباب في هذه الدروس التدبرية أن نتحدث عن السور التي أتت لتربية النفوس وتأديبها. كان الحديث مع آيات سورة النور، ثم مع مقدمة سورة المؤمنون، واليوم مع الحجرات، وأول وقفة مع هذا الاسم الحجرات. سورة الحجرات مدنية بإجماع العلماء على أن النداءات فيها كانت: يا أيها الذين آمنوا، خمس نداءات. ونادى الله في سورة الحجرات مع أنها مدنية نداء: يا أيها الناس، مع أن يا أيها الناس نداء كان في القرآن المكي، ولكن النداء اللي أتى في سورة الحجرات بيا أيها الناس سنقف معه في دروس متقدمة، لأنه نادى الناس ليذكرهم بأصل ومادة الخلق، حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يتفاضل بعضهم على بعض. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه السورة أيها الأحباب، ذكر بعض أهل العلم أنها مدرسة شاملة للآداب وللسمو الأخلاقي في حياة الأمة، مدرسة كاملة ابتدأت بالنداء الأول الذي سنقف معه، والنداء الثاني أيضا: يا أيها الذين آمنوا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. الحجرات هي الغرفات، تلك الغرف التي كان عليه الصلاة والسلام يسكنها. وهنا وقفة: نبي الأمة، قائد الأمة، أعظم من خلق الله شأنا من الخلق، وخير من وطئ الثرى، وسيد ولد آدم، والشافع المشفع في المحشر، وخير من انفتق عنه رحم، وخير من سينشق عنه قبر، صاحب اللواء، صاحب الشفاعة والحوض. هذا النبي عليه الصلاة والسلام العاقب الحاشر المصطفى عليه الصلاة والسلام، قصوره حجرات، وبيوته غرفات، وليس عنده بيت أكثر من غرفة، وفناء قصير. وبعضنا له 20 سنة يضرب يدا على يد قهرا وحزنا لأن الشقة ما فيها غرفة ثالثة أو رابعة أو خامسة. أقول: حبيبنا عليه الصلاة والسلام عاش في حجرات، قريبة السقف، دانية الفناء، قصيرة البناء. وكان عليه الصلاة والسلام من أراد أن يعرف حجرة من حجراته، وهي من أكبر حجراته، وهي من أكثر ما عاش فيه من حجراته، هي موجودة إلى هذه الساعة بحدودها بالسنتيمتر. أين هي؟ قبره عليه الصلاة والسلام. الذي نقف بين يديه ثم إذا وقفنا بين يديه سلمنا عليه صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، 3 في 2 أو 3.5 في 2.5، هذا بيت أمي وأمك عائشة رضي الله عنها، وهذه حجرة من الحجرات التي كان الحبيب يسكنها. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، أتت سورة الحجرات أيها الأحباب لتؤدب أهل الإيمان، ولذلك يحتاج المؤمن مع الإيمان الذي في صدره إلى ما يؤدبه، ولذلك أتت لتتأدب مع الله. لا تقدموا بين يدي الله. ثم قال ورسوله، وطبعا نقيس الرسول، نقيس عليه التأدب مع ماذا؟ كما سنأخذ التأدب مع العلماء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. وقيل في سبب نزول هذه الآية أو هذه السورة على خلاف بين أهل العلم، هل هي الآية الأولى أم السورة، هو ما وقع وقد رواه البخاري، ما وقع في بين الصديق والفاروق رضي الله عنهما. أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، فلما أتوا إليه ليسلموا وقالوا إن كان نبيا اتبعناه، وإن كان ملكا جلسنا معه واستفدنا من أعطياته وهباته. فانطلقوا بقيادة الأحنف أو الأقرع بن حابس، فلما أتوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أسلموا. فلما أسلموا قال الصديق رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام ضع عليهم، أي أمر عليهم يا رسول الله، القعقاع بن معبد، وهو رجل منهم، وقد أتوا إليه يريدون الإسلام ويريدون الائتلاف، فأصبحتم بنعمة الله إخوانا. قبل الإسلام هناك نزاعات كما كان بين بني قيلة الخزرج والأوس، حروب، ما الذي جعل أوارها ينطفئ ورحاها يتوقف؟ إنه الإسلام، الإيمان اللي دخل في قلوبهم. أبو بكر قال يا رسول الله أمر عليهم القعقاع بن معبد، قال عمر لا يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. الآن أحبابي، أناس أتوا للإسلام ولم يسأل الحبيب أحدا، فقال ما رأيكم في من نسلمه قيادة هذه القبيلة الشريفة الكريمة؟ ما قال لهم ذلك، إنما هو ابتدار، إنما هي مسابقة، اقتراح متعجل بين يدي كتاب، بين يدي الوحي. الإنسان يقترح إذا طلب الحبيب منه المشورة، والحبيب كان يحب المشورة، لكن أن تفرض عين فلانا لا تعين فلانا. أم لاحظ، فالتفت الصديق على عمر قال أقول القعقاع بن معبد وتقول الأقرع، إنك تريد مخالفتي، أنت ما هواك تخالفني. بس قال ما أردت مخالفتك، لكني أقترح على رسول الله الأقرع. فابتدأ يرتفع اللغط والصوت، بل القعقاع بل الأقرع، ويمكن الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يأخذ القعقاع ولا يأخذ الأقرع، ولذلك أعطاها الأحنف بن قيس. فأتى القرآن يؤدب أهل الإيمان فيقول لا تقدموا بين يدي الله، وفي رواء وفي قراءة لا تتقدم بين يدي رسول الله. والتقدم قد يكون معنوي وقد يكون حسي. صور واحد يمشي وخلف الشايب وقلنا له يا أخي اترك هذا أكبر منك، قال لا أزيدك من الشعر بيت، هذا أبوي. ماذا تقول له؟ هذا تمشي بين يدي والدك؟ إلا إن كنت تخاف على أبيك في ظلمة الليل أن هامة أو حفرة تفديه بنفسك، بيض الله وجهك. لكن أن تمشي بين يديه أو تفتح الباب فإذا هم بدخوله دخلت قبله، فهذا قلة أدب. فيأتي القرآن في هذه السورة ليؤدب أهل الإيمان ألا يتقدموا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا بينهما برأي وتسابقوهم بأمر، انتظروا الوحي حتى يأتي. فبعد الوحي يجب أن نكون خاضعين لأمر الله ولرسوله. وهنا هتاف قبل أن أبدأ أيضا، كم من أمر لله ورسوله تقدمنا عليه بأهوائنا وتحسيناتنا واختياراتنا وتفضيلنا، ومن هنا تقدمنا بين يدي الله مع أن الله أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومما يقال أيضا في سبب نزول هذه الآية أن الحبيب أمر الصحابة أن يذبحوا بعد ماذا؟ ذبح في الأضحى، قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ هو بعد الصلاة، هذا في ماذا؟ في الأضاحي ليس الهدي. الهدي من رمى الجمرة أو بدأ بالذبح، الأمر في ذلك واسع، لكنه أمرهم أن لا يذبحوا إلا بعد صلاة العيد، بعد أن يصلي صلاة العيد. فتعجل البعض منهم فذبح، فغضب صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يعيدوا أضحيات أخر، فكان الذي ذبح قبل الصلاة صدقة وما ذبح بعد الصلاة. طيب يا أحبابي وش الفرق؟ هي كلها ترى نص ساعة. يقول واحد يا أخي قبل صلاة بعد الصلاة، هل أمرني أتقدم إلى الله بنسيكتي وذبيحتي؟ يا أخي لا تشددون علينا. لا، أنت عندما تذبح قبل الصلاة وأنت تعلم بأمره صلى الله عليه وسلم أنت تتقدم على أمر الله وأمر رسوله. أتى رجل إلى الإمام، قيل الشافعي، قال يا إمام أنا أريد أن أحرم من تحت قبر رسول الله، من قبر الرسول، ليه أذهب إلى ذي الحليفة؟ أريد أن أرجع ريوس شوي من باب أني آتي بقوة الإيمان. ما شاء الله، هذا داخل المسابقة ويعتقد أن هذا التحسين العقلي هذا ما أجمله. ماذا قال له؟ قال له تهلك، تهلك إذن، يعني تهلك لو أنك أحرمت من مسجد رسول الله عند قبره، تهلك لأنك تخالف، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ثم إنك تتقدم بين يدي الله ورسوله بتشريع جديد، بتشريع جديد، كأنك تقول أنا مثلا الآن صلاة، لو جاء واحد ينصح الشيخ الله يحفظه، يا أخي 4 ركعات قليل وإن نشاط والليل طويل، حط العشاء 6 ركعات الله يطول عمرك، ترى والله فينا نشاط. اقتراح مرفوض ولا لا؟ مرفوض جملة وتفصيلة. واحد يمسح الخفين، قال يا ناس كما قال علي لو أن الدين بالعقل لكان مسح باطن الحذاء الخف أولى من مسح. أحبابنا نمشي بالرجل مقلوبة ولا نمشي بالرجل، نمشي على القدم، لماذا لا نمسح باطن القدم؟ ليه نمسح أعلاها؟ نأتي المفروض أننا نمسح باطنها، لأن الباطن هو اللي يباشر النجاسة والغبار، لكن الدين لم يكن يوما بعقل. فلو حسنت بعقلك مع ورود النقل فأنت تتقدم بين يدي الله ورسوله، نعم تتقدم بين يدي الله ورسوله. وكان ومن أسباب نزول الآية، وهي كل هذه الأسباب صحيحة، أن بعض الصحابة كانوا يقولون لو أنزل الله كذا ولو أنزل كذا، مثل الناس يجلسون على الأرائك متقابلين في الدنيا، وشاهي وزنجبيل وقهوة وقدوع، ويخططون سياسة الاقتصادية للعالم، ويخططون الخطة السياسية للعالم، وهم أنفسهم مساكين، بعضهم ما عنده ما يصب بنزين أحمر صار يصب أخضر جزاه الله خير، ويبغى يخطط للناس الخطة الاقتصادية. ابدأ بنفسك فنهى وصلح نفسك الله يحفظك، ولا تتقدم بين يدي هذه القرارات التي لم تستشر فيها، وهذا أمور الدنيا. فكيف بمن يقول يقترح على الله أن ينزل وحيا، كأنه يقول يا ربي أنت أحكم الحاكمين لكن ودي تضعني مستشار، ألا حياء من الله؟ فلما قال بعضهم لو أنزل الله كذا ولو أنزل الله كذا، أنزل الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قد يقول قائل طيب القرآن وافق عمر محدث الإسلام، والحبيب أخبرنا لو أن في الأمة أحد سيكون نبيا بعده لكان عمر، لأنه محدث ملهم، لكن ما كان عمر يتقدم، ما كان عمر رضي الله عنه يقول لو أن الله فعله، لا، اللهم أنزل علينا بيانا شافيا. في ماذا؟ في الخمر، لما رأى أمهات المؤمنين يدخل عليهن مسلما بعض الصحابة تمنى أن يكون هناك حجاب، إلى غير ذلك مما وافق القرآن فيه عمر. وكذلك أخذ الفدية في بدر، لكن هذا ليس تقدم، إنما هو تمني، يختلف عن التقدم. تصور لو واحد من الناس يدخل وما عنده خبرة ولا ويقترح على مدير عام المنطقة التي هو فيها أو المؤسسة اقتراحا أعرج أعوج، ماذا يقول له المدير؟ داوم الله يعظم أجرك ولا تشغلنا، الله يجزاك خير وهذه تحتاج إلى اجتماعات وإلى مستشارين وإلى غيره، هذا في البشر. ولذلك يقال إن هذه الآية بعد نزولها ما كان الصديق والفاروق يحدثان الحبيب إلا همسا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذه الآية الثانية، النداء الأول والثاني، كلها في التأديب في المخاطبة والتأديب في التقدم، كيف تتقدم على رسول الله بقولك وإياك بفعلك أو قولك، وإياك أن يرتفع صوتك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أيضا في نزول سبب نزول الآية الثانية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. وقد قال بعض أهل العلم إن هبوط العمل واحتراق صحائف الحسنات من أسبابها أن تقدم رأيك على نقل ورد في صحيح السنة أو بوحي من الله، وهذا يحبط العمل، وهذه مسألة خطرة وكبيرة من كبائر الذنوب. توعد الله من تقدم بين يدي الله ورسوله فقدم شيئا دونهما أو رفع الصوت، كان الصحابة إذ بعد نزول لا ترفعوا أصواتكم كانوا إذا أتوا بعد موته عليه الصلاة والسلام ومروا بقبره عليه الصلاة والسلام كانوا يسلمون عليه همسا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. انظر الأدب. وهنا وقفة، طبعا سبب نزول لا ترفعوا أن بني تميم وهي القبيلة العربية العريقة التي قال الحبيب ما ممجدا لها أنها هي أشق وأشد القبائل على الدجال، فإنها أصعب القبائل امتحانا لقوة إيمانها بعد أن آمنت. قدم وفدها وكان وأتى على الباب جمع منهم فنادوا الحبيب صلى الله عليه وسلم وأتوه وهو قائل نائم صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أشق إخراج، أشق ما تخرج الإنسان من بيته أن تخرجه وهو نائم يحتاج الراحة يحتاج السكينة، ومن بعد صلاة العشاء لأنها سكينة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة لأنها سكينة، هذه آيات الاستئذان اللي أخذناها في سورة النور. فلما أتى الحبيب قائلا كان الواجب أن تطرق الباب الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع، فنادوا خلف الجدار خلف الأبواب يا محمد أخرج علينا، ما رد الحبيب عليهم. فماذا قال قائلهم؟ أخرج فإن مدحنا زين وذمنا شين، يعني ترانا إذا مدحنا رفعنا الرجاجيل فوق وإذا أردنا أن نسقطهم ذممناهم. فخرج الحبيب وهو يقول ذلك هو الله، هذا مو بنتم، واللي مدحه زين وذم الشين هو الله، لأن الله جل وعلا من يهن الله فما له من مكرم، الله إذا أهان عبد أهانه وإذا أسقطه أسقطه في المدح. فأول تدريب لهم على الأدب في التخاطب مع النبوة ومع مقام النبوة أن قال هذا الكلام في فخر، في فخر، ثم فيه عدم أدب نبوي، إذ الاستئذان أدب شرعي، فلا تطرق الباب إلا قرعا. حتى كان بعض أهل العلم كان يقرع الباب على العلماء بطرف الإظفر، ينقر الباب نقرا. وكان بعض أهل العلم بعد أن قرأ هذه الآية يقول وكنا بعد محمد صلى الله عليه وسلم إذا أتينا العلماء لا نطرق الباب عليهم، إنما نجلس بأعتاب الأبواب عتبة الباب حتى يخرجوا ما نضرب الباب. انظر إلى عظمة هذا الدين يوم أن يؤدب أولياءه. فلما خرج عليه الصلاة والسلام قالوا نحن ناس من بني تميم يا رسول الله، جئنا بشاعرنا وبخطيبنا نشاعرك ونفاخرك. ولا زال هذا طبع في بعض العرب إلى هذه الساعة، إذا أقبلت بعض القبائل على بعض قام الرجل أورد الإيراد ثم أتى الشاعر بعده. إن قدسنا هذه وبدأنا نتحدث بالجاهلية الأولى رجعنا القهقرة، وإن كان القضية في أمور فضل وخير وبر وإقبال على قبيلة للصلح بينهم دون هناك كما نذكر ليس فيها من أحكام الجاهلية الأولى، فهذا أتى الإسلام ليتمم صالح الأخلاق. فلما قالوا أتينا بشاعرنا نفاخرك وبخطيبنا، خرج الحبيب فقال: ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرت، يعني أنا نبي لست بشاعر حتى أفاخركم. لكن هل الحبيب فقه؟ لاحظ السياسة الشرعية، الحبيب يعرف القبائل خاصة في عام الوفود في العام التاسع عندما أتوا كل قبيلة، وفد نجران أتى ووفد بني تميم أتى، كان يعرف أعراف القبائل أم لا؟ فلما أتوا كان قد وضع شاعره حسان رضي الله عنه وخطيبه، من يعرف خطيبه؟ من خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد ورد في حديث في سنده ضعف أنه عندما هذا الخطيب كان صوته جهوري وكان مصقع، ومن اشتراطات الخطابة حتى تؤثر في الناس أن تكون لك جملة كأنها جمرة، وأن يكون لديك تسلسل في الأفكار، وأن تكون صيتا جهوريا. ولذلك بعض الناس يكتب قصيدة إذا ألقاها نام الناس، هو الكاتب لها، وإذا دفعها إلى فلان قام الناس، اللي رمى بشته واللي طلع قاله، مع أن اللي قالها الله يحفظه، بس أن اللي قالها فوصاته ضعيفة ومنزوع الدسم، وهذا قوي في التعبير. كان الحبيب هذا الصحابي صوته عال، فلما خطب أمام بني تميم ثم قام بعد شاعر بني تميم قام حسان، وبعد أن قام خطيبهم قام هذا الصحابي وهو ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه، كان صوته. فلما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، في رواية قلت لكم تحدث بعض أهل العلم في سندها أنه حبس نفسه في البيت، فتفقد الحبيب وقال إني أفقد ثابتا ابن قيس أين هو؟ أتوا إليه في بيته، ما لك يا ثابت؟ قال حبط عملي، يعني رحت فيها. لما؟ قال إن صوتي أعلى من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكلمني فإذا رددت إذا أنا أزمجر، حبط عملي. انظر الخائف، انظر الخائف من الله. قال الحبيب لست منهم يا ثابت، وعاد رضي الله عنه. إذن أيها الأحباب، أتى الإسلام ليؤدب العرب الذين كان كثير منهم قساة، لربما كانوا قساة، لكن القسوة في جبلة الإنسان تتغير. عمر رضي الله عن فاروق الأمة خرج في صباح يوم يريد قتل محمد صلى الله عليه وسلم، أمسى والحبيب أحب الخلق إليه، كان يريد قتله بسيفه، أمسى وهو يذود عنه بسيفه، وقد وضع الحبيب صفين، صف عليه أسد الإسلام حمزة عمه عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاعة، وعمر بن الخطاب. إذن من الذي غير عمر؟ هو الإيمان. ولذلك أتت هذه السورة تنادي أهل الإيمان بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. لماذا هذه النداءات بالإيمان؟ حتى ترتقي بالمؤمن إلى درجات عليا. الله يحفز عباده لاقتفاء الصراط المستقيم والتأدب بأداب القرآن بنداء الإيمان. وهنا وقفة، بعضنا يقول لولده أكرمكم الله يا حمار صل أكرمكم الله، وش رأيكم في النداء هذا؟ شفتم حمار يصلي؟ يشتمه، أو يقول لامرأته يا بقرة أحضر الطعام، مع أنه شتم نفسه، لأن البقرة زوجها دائما ثور، ما عمر البقرة تزوجت إنسان. وتجد بعضنا ينادي بنداء ويريد رد النداء أن يكون لطيفا جميلا، ما مستحيل، يا بني يا قرة عيني يا فلدة كبدي يا كبدي اللي تمشي على الأرض صلى الله يخليك لي ويجمعني بك في الجنة، نداءات محفزة. الله جل وعلا حذرهم من أن تحبط أعمالهم في القرآن، مع أن ناداهم بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولذلك هذا لفتة، إذا أردت المدعو أن يستجيب لدعوتك فحفزه بنداء جميل. والمعلم في الفصل: أنتم أبنائي، بدل ما يقول يا ولد يا ورع أنت يا ويرسل له ما شاء الله المساحة تمشي 180 مساحة السبورة، فإذا ضربه قال أحبك، إذا هي تحبني وترمي لا لا تحبني أفضل، الله يجزاك خير. وهذا بعض الآباء يفعله وبعض المربين يفعله. ومن هدايات السورة أن يقال أن الله جل وعلا نادى أهل الإيمان، والسورة سورة مدنية، والنداء بالإيمان قد أشرب الإيمان، أشرب الإيمان، لكن يذكرهم أن الإيمان له مكملات وله متممات، ومنها هذه الأوامر التي وردت. أيضا أيها الأحباب، الإيمان ما هو؟ الإيمان عقد بين العبد وربه أن يصلح باطنه وينصبغ الصلاح الباطني على الظاهر. ولذلك قالت الأعراب في نفس السورة، قالت الأعراب آمنا، حديث عهد، قال القرآن لا تقول، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، تحتاج قليل من الدورات. ولذلك أتى الإسلام ليربي من؟ أبو بكر نعم، عمر نعم، هم أهل الإيمان، صفوة الأمة، يحتاج الإنسان إلى وقفات إيمانية. ولذلك إذا توقفت من مغذيات الإيمان انطفأت. الجوال أحبابي الأيام هذه إذا جيت طالع ومسافر وش تسأل عنه؟ الشاحن، صحيح؟ وبعضهم الشاحن ما شاء الله مربوط باستكر مع الجوال لا يفضى. نعاهد نتعاهد جوالاتنا بالشحن، ولكن ما نتعاهد بعضنا لا يتعاهد قلبه بالشحن. ولذلك بعض الناس فيه جفوة، والجفوة هذه لا تقبل شرعا، إيمان مع جفاء لا يجتمعان. ولذلك الصحابة، الأقرع بن حابس هذا الذي كان قال عمر ضعه أمره على بني تميم، الأقرع عندما رأى الحبيب يقبل الحسن قال أو تقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ رجال جاي كان صلدا قويا جافا حادا ألدا، فلما رأى الحبيب يقبل قال نعم، قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، قال أو أملك أن سلب الله الرحمة من قلبك؟ أو كما قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. لذلك يا أخي الحبيب ترى ما يقبل عذرك، أنا خلقت هكذا، ويكشر والله يكفينا الشر، خلقت هكذا، وتلقى يكشر في وجهك، لكن إذا بغى منك سلف 5000 انطلقت أساريره، إذا كذاب البعيد، ما خلقت هكذا، المصلحة تشغلك الله يحفظك، المصلحة تجعلك تصير هكذا منطلق الأسارير. لذلك أيها الأحباب، إذن الإيمان، نحن بحاجة للإيمان حتى يهذب أخلاقنا. ما معنى لا تقدم بين يدي الله ورسوله؟ ذكر بعض أهل ترجمان القرآن، ابن عباس رضي الله عنه يقول أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، يعني لا تقول شيئا تخالف به الكتاب والسنة. وقال مجاهد أي لا تفتئتوا على الله ورسوله بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. أنت ابنك لو يجتهد وأنت موجود في أمر ويخطئ ماذا تقول له؟ طيب لو سألتني وأنا أبوك، لو قلت علمني وأنا أبوك، لا أخبرتك قبل أن تفعل. ولذلك عندما أرسل الحبيب معاذا إلى اليمن قال بماذا تقضي؟ قال بكتاب الله. قال ثم فإن لم تجد؟ قال في سنة رسول الله. قال وإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. قال الحمد لله الذي ماذا؟ الحمد لله الذي في معناها أرشد رسول الله إلى ما يحبه الله ويرضاه، يعني أن هذه الخطة قدم الكتاب والسنة. ولذلك مدح الله في كتابه المستجيبين لله وللرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإذا لم تستجيبوا معنى المخالفة أي أنكم موتى. الحياة في الاستجابة والموت في عدم الاستجابة. أيضا قال سفيان أي لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله، كل هذه من معاني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. ويقول الطبري لا تعجلوا أو تتعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو شأن أمركم أو دينكم قبل أن يقضي الله ورسوله. المؤمن أحبابي قبل أن يفعل يسأل ولا لا؟ تستطيع أن تعيش في حياتك لا تخطئ ولا تفعل كفارة واحدة ولا تخطئ قط تعمدا، إذا كنت تفعل وقبل الفعل تسأل. فإن السؤال كما قال صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال، هل لا؟ ولذلك ماذا قالوا؟ لماذا قال صلى الله عليه وسلم عندما سأل صحابي أجنب الجنابة حدث أكبر يجيب الغسل، وكان في زمهرير الشتاء، فلما استيقظ لصلاة الفجر التفت إليهم فقال لهم، قال ماذا تقولون إني جنب، هل أتيمم؟ قالوا لا نرى لك ذلك، وعندك الماء. الماء الواية مليان لكن متجمد، الماء الرؤية الماء في الشتاء، ها في زمهرير الشتاء رؤيتها أحيانا يصيبك بالرعدة، فكيف أن تعمم بدنك بالماء؟ فلما قالوا له ذلك وخرجوا بلا علم، وما سألوا الأعلم، وهم صحابة رضي الله عنهم، فاغتسل فمات هلك. فلما وصلوا إلى المدينة قال الحبيب قتلوه قتلهم الله. أما لم يسألوا إذ لم يعلموا، ما سألوا، فإنما دواء أو شفاء العي السؤال. ولذلك دائما أحيانا بآرائنا نظن في توقعاتنا وفي العامية هقوتي، ونبدأ نأتي بالكلمات المقاربة، ما في دين الله، إما أن توقع عن الله أو أن تدعي الجهل في حكم الله. لأن الفتوى وش معناها أحبابي؟ الله عن فلان ابن فلان وتوقيع. ولذلك ابن القيم ألف كتابا إعلام الموقعين عن رب العالمين. ولذلك إذا كنت تتوقع ما عندك رصيد، اللي يطلع شيك الأيام هذه بدون رصيد ماذا يفعلون به؟ يشهرون به ويسجنونه ويغرمونه، هذا لأنه أخرج شيك بدون رصيد مالي. طيب واللي يخرج شيك بدون رصيد شرعي يتقدم على يقدم رأيه على الله وعلى رسوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. أيضا نأتي الآن إلى ما هي صور أن يتقدم الإنسان بين يدي الله ورسوله، كثيرة جدا لكني أعطي يعني أختصر منها التحاكم إلى غير الله ورسوله. القانون الوضعي وضعه عقل إنسان مسكين، عقل إنسان رأى شيئا وغابت عنه أشياء، عقل إنسان سقيم يريد أن يحكم الخلق بقانون يصنعه المخلوق. المخلوق هذا لو ينحبس بوله في مثانته ما قدر يسوق ولا يأكل ولا يوقف، مسكين ضعيف، ولو تضربه الشمس نسى اسمه الثلاثي ولا لا؟ فلماذا نأخذ من عقل هذا الذي تعتريه العواري ونترك الذي خلقه؟ اليابان يوم صنعت سيارة يرسلون معها كتالوج ويرسلون مهندسين صحيح عشان يضبطون صنعتهم، وأدرى الناس بسيارتهم هم لأنهم قد صنعوها لله المثل الأعلى. التحاكم إلى غير الكتاب والسنة جنون وانتكاس، بل قال كثير من أهل العلم ردة وناقض من نواقض الإسلام وتقدم بين يدي الله ورسوله. أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ولذلك أحبابي من أكبر صور التقدم بين يدي الله ورسوله حتى في الصلح القبلي بعضنا عنده، وهذه صورة ثانية، وهو تقديم الأعراف القبلية على حكم الله ورسوله. ما تلاحظون الآن إذا بغينا نصلح بين اثنين، بعض القبائل يقول جيب المعاديل، ها وبعضهم عطنا عشاء وكفيل وضامن، ويروحون الواحد يسمونه مثلا كبيرهم شيخهم اللي يسميه بعض القبائل مقطع الحق. خل نروح للمحكمة، قال أفايا المحكمة، نروح للقاضي اللي يقول سجن 10 أيام وغرامة 3000، لا يا ريح أنا ضربتي ذي أبي فيها دية رجالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ليه معك جن الأخ راكبين معك سيارة راكبين فوق رأسك غيرك؟ لماذا؟ حكم الله تعزيرات لا تخرج من حدود كذا. لذلك من تقديم الأمر بين يدي الله ورسوله تقديم الأعراف القبلية على الحكم الشرعي، ومن التقدم على الله ورسوله عدم الرضا القلبي بحكم الله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا نفي للإيمان، قال بعضهم نفي كامل، ولذلك بعضهم لا يرتاح لحكم الله ولا لرسوله، فقسم القرآن أنه لا يؤمن حتى يجعل الله ورسوله حكما على قوله، ثم يسلم تسليما، التسليم الداخلي ظاهري داخلي. أيضا من صور التقدم بين يدي الله ورسوله، نقرأ الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد تسليم. بعضهم يقول الله يا شيخ الله يزينها بس، هذا حكم الله ورسوله، الله يزينها، معنى الله يزينها أنا غير مقتنع لكن مرغم. فإذا كنت ترضخ لحكم الله إرغاما لا تسليما فلم تصل لله ولا إلى الإيمان الكامل، وقد قدمت بين يدي نفسك أو قدمت بين يدي ذلك هوى نفسك. ومن الصور أيضا المدارس العقلية الموجودة. ما لاحظتم الأيام هذه انتشار من يحسن بعقله ويقبح بعقله دون النظر إلى دين ربه، التحسين العقلي. ولذلك الآن الليبرالية هذه النبتة الفاسدة التي تعني الحرية المطلقة. إيش معنى الحرية المطلقة؟ لا أقف أمام أي مقدس أتى به شرع، وعقلي هو الذي أحكم به على فعل الناس، عقلي. ولذلك الشباب الآن الذين فتنوا في النت، في المواقع، في المناقشات النتية اللي موجودة في الحاسب الآلي، جلسات طويلة يجلسونها، تقول لك قال الله، يقول آسف هذا يخالف قولك، هذا يخالف عقلي يا أخي. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. قال يا أخي عطونا شيء العقول. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء. قال أعوذ بالله، هذا قرف، هذا مهوب قرف، القرف والله في عقلك وفكرك وتركيبك. وإلا فهذا دين الله، تقديم للعقل على النقل. ولذلك مدارس العقلية اللي تقدس العقول على النقول هذا في الأصل عرج في الفكر، عدم تسليم لله ولرسوله، وهي من أكبر الصور. وبعض الآباء الآن ابتلي ببعض أبنائه، إذا قلت له شيء قال أقنعني، جميل أن نقنعه، لكن في أوامر الشرع ما تحتاج يا بني إلا أن تسلم. أحد منا رأى الجنة؟ أبدا. تؤمنون بها؟ طيب لم تروها؟ سنراها. عندك يقين؟ عندي يقين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين قال يقيمون الصلاة أو قال يؤمنون بالغيب، قبل إقامة الصلاة يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، لأن لو ما آمن بالغيب فلن تنفعه إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة. ومن صور أن يتقدم الإنسان بين يدي الله ورسوله منها الضعف في المسير إلى الله، ويعلم أمر الله ورسوله ولكن لا ينقاد لهما إلا بنفس متثاقلة، كالمنافق الذي لا يأتي الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس. بعض الناس يمشي لا بسرعة، مما يروى في هذا كما قلت لكم في بعد نزول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أن أبا بكر وعمر كانوا يكلمون الحبيب بعدها همسا، وكانوا يسألون الصحابة رضي الله عنهم ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله. عجيب. وقد ورد في حديث صحيح أن الملائكة إذا سمعوا الأمر في السماء سجدوا وضربوا أجنحتهم على أديم السماء لهم كضرب السلسلة على الصفوان الحديد خضعان، حتى أن بعضهم إذا سمع الأمر السماوي أغمي عليه. ولذلك قال إذا فزع عن قلوبهم، يعني من الرهبة والخوف والإجلال والمحبة لله، فإنهم يخشى عليهم، فإذا رفعوا رؤوسهم ماذا قال ربكم، قالوا الحق. لاحظ من التسليم ماذا قال ربي وأنا أفعل. ولذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم عندما أتوا للإسلام في أول الإسلام الله أمرك بذلك بس علمني، هو الله الذي أمر؟ نعم. إذن استجابة سريعة. يروى أن أحد الصحابة وقيل أنه بن رواحة رضي الله عنه كان يمشي في الطريق فسمع الحبيب على المنبر يقول اجلسوا، يقول اجلسوا للي في المسجد وهو في الشارع، فجلس في قارعة الطريق هو لا يسمع ما الذي يدور في المسجد. فلما خرج الحبيب وكان أول خارج، ما الذي أجلسك؟ جالس ليه؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فجلس. طيب ادخل في الظل، ادخل في المكان حتى تستمع، يكفي. الآمر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الاستجابة واجبة. لا أقدم بين يديه رأيي ولا تفكيري، هذا الذي يجعل عقيدة التسليم في قلبك وتعيش سعيدا سليما ما عشت. من الوقفات أيها الأحباب أيضا في هذا الدرس قبل الختام هو الأدب مع العلماء، كما أن سورة الحجرات تؤدبنا مع الله، لا تقدم بين يدي الله، ثم تؤدبنا مع رسول الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا أدب نبوي، أدب شرعي، أن نتأدب أيضا مع العلماء. فإن بعضنا أيها الأحباب يقول العلماء رجال ونحن رجال، ما رأيكم؟ عالم شابت لحيته في الإسلام، بعض العلماء عالم وهذا الذي يقارعه طفل يبول في لفائفه من 30 سنة واليوم لا يتأدب مع العلماء، ينشر المقاطع السيئة عنهم، يلمزهم، يحاول إسقاطهم، يحاول أن يصغر مقامهم في الأمة. هذا من التقدم على الله ورسوله، لأن العلماء في أمة الإسلام هم ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم، والأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. ولذلك أيها الأحباب من السعادة للعبد أن يعيش متأدبا معهم، ينظر إليهم أنهم أطناب الأرض ونجوم السماء. ليس معنى ذلك أنهم لا يخطئون، لا، قد يخطئون، ولكن خطأ العالم له عليه أجر، له أجر فيه، وإن أصاب فله أجران. ثم إن إسقاط العالم وعدم التأدب مع العالم واحترامه حتى ولو خالفناه في اجتهاداته، ينبغي أن يعلم أن إسقاط العلماء معناها أن تفقد الأمة مرجعيتها. وعار علينا يا أهل السنة والجماعة أن نجد من يقفز على مقام العلماء، مع أن أمم الأرض بعضهم يعبد ملاليه ويعبد آياته ويعبد حاخاماته ويسلم لرهبانه ولقساوسته، عالم كافر مرتد، وتجد أن بعض الكفار يحترم علماءه، ونحن في دين الإسلام تجد من يتطاول عنهم. إذن لا ترفع صوتك حتى عند العالم، وتأدب يا طالب العلم. وهذه أيها الأحباب وقفات عجلة لا أطيل عليكم، كانت مع سورة الحجرات، وفي بإذن الله اللقاء القادم سيكون حديثنا عن قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. شكر الله لكم اجتماعكم، وأسأل الله أن يحرم جباهكم عن النار، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده. اللهم أدبنا بأدب الإيمان والإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة